بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ويتولى الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات التي نتناول من خلالها شرح نظم أسهل المسالك للشيخ البشار عليه رحمة الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الجوائح أو عن وضع الجوائح، وذكرنا معناه، وذكرنا ما هي الجوائح التي ذكرها الناظم، وزدنا عليها جوائح أخرى قلنا لعله أعرض عنها لقلة حصولها، فذكر الغالب في الوقوع. طيب، وقلنا بأن الجوائح في اللغة ترجع إلى معنى الاستئصال والإهلاك، هذا في اللغة. وقلنا بأنها في الاصطلاح هي ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه، كما عرفه ابن عرفة عليه رحمة الله. فهو إذن شيء يهلك ويستأصل المحاصيل أو الزروع أو الثمار أو غيرها، وهو معجوز عن دفعه عادة. وذكرنا بأن ذلك يكون باعتبار قدر معين، ليس كل ما تلف بسبب هذه الجوائح يكون جائحة توضع عن المشتري. وذكرنا بأن وضع المشتري معناه وضع ذاك التلف عن المشتري وأن يتحمله البائع. ثم ذكرنا التسع التي ذكرها الناظم من الجوائح. قبل ذلك ذكرنا أيضا أدلة وكلام المذاهب، وقلنا بأن وضع الجوائح هو مذهب مالك ومذهب الإمام أحمد عليهم رحمة الله. وقلنا بأن عدم وضع الوضع بالجوائح وعدم القول بوضع بالجوائح هو قول الحنفية ومذهب الشافعي الجديد، وذكرنا الأدلة على ذلك، وتكلمنا عن شروط هذه الجوائح. وقلنا بأنها ثلاث شروط: الشرط الأول أن تباع الثمار مفردة لا مع أصلها، هذا الشرط الأول، يعني إذا بيعت مع الأصل ثم تلفت، يعني بيعت على شجرها مع شجرها ثم تلفت فلا توضع جائحة على المشتري، لكن إذا بيعت الثمار لوحدها فالوضع يكون بها. والشرط الثاني هي أن تبقى الثمار على رؤوس الأشجار ولا تقطع، فإذا قطعت الثمار مثلا ثم أصابتها جائحة فلا توضع المشتري بل يتحملها لأن التقصير منه. ثم ذكرنا الجوائح التسع التي ذكرها الناظم في قوله: غيث وطير ثم لص فار ريح جراد عفن جيش نار. الغيث هي المطر، وتطلق على المطر الشديد وعلى المطر أحيانا. والطير المقصود به الطيور التي تقع على الزروع فتتلفها، ولا يقصد بذلك ما لا مفر منه، ودائما ما يقع في جميع الزروع من وقوع بعض الطيور وأكلها لبعض الثمار، فهذا لا إشكال فيه. نحن نتكلم الآن على ما أتلف، على ما يتلف، لكن أحيانا لا يأتي واحد وقعت بعض الطيور فأكلت بعض الثمر وبعض الثمار، فهذا لا إشكال فيه وهذا واقع. لص، وذكرنا بأن المشهور أن اللص في المذهب هو من الجوائح لأنه لا يستطاع دفعه ويوضع به الجائحة إذا لم يعلم اللص قالوا، فإذا علم اللص ذكرنا بأنه يرجع إلى ذاك اللص ويطالبه المشتري بما سرقه. الفار الحيوان المعروف الصغير، وهو أيضا معروف، هو من الأشياء التي تتلف المحاصيل وتأكل المحاصيل وتفسدها، وهذا بالطبع كما تكلمنا عن الطائر إذا أتلف كثيرا، ولكن إذا أتلف الشيء القليل هذا اليسير الغير معتبر فلا يوضع به. ريح أيضا الريح القوية التي تقلع الثمار، هذه يعدوها من الجوائح. الجراد، وقلنا بأنه سمي جرادا لأنه يجرد ما على الأرض، وهو أشد فتكا حتى من الطير التي تهلك المحاصيل، وقلنا بأنه يضرب به المثل في الإفساد حتى عند العرب. الجيش، مقصود بالجيش إذا مر جيش عدو على حقل من الحقول فأتلف محاصيله أو قلعها أو أكلها أو أتلفها نكاية ونحو ذلك، فإنه أيضا من الجوائح على الصحيح وعلى المشهور، لأنه لا يستطاع دفعه. وهذا أيضا كاللص، قلنا إذا لم يعلم عناصر الجيش أو أحاده أو فرد منه، لكن إذا عرف بعض من كان في الجيش ممن أتلف المحصول أو أحدهم فإنه يرجع إليه أيضا كما في اللص. هذا إجمالا على تفصيل آخر ذكرناه يرجع إليه في الدرس. وماذا أيضا ذكرنا الجيش والنار، أيضا ذكرنا النار. النار هي أيضا من الجوائح التي توضع إذا أتلفت المحاصيل وأهلكتها. فهذا إجمالا ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي وحتى شيء ما في الدرس الذي قبله، هذا ما يتعلق بالجوائح. نكمله إن شاء الله اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. قال عليه رحمة الله: إن بلغت ثلثا وفي البقول وعطش فالوضع بالقليل. ذكر الناظم هنا الشرط الثالث لوضع الجوائح في قوله إن بلغت ثلثا. ذكرنا فيما مضى الشرط الأول وذكرنا الشرط الثاني كما مر معنا. الشرط الأول في قوله قبل أبيات ما لم تبع مع أصلها، كان أشرنا إليه قبل قليل، فبينا بأن الثمار توضع بها الجوائح إذا بقيت مع وصولها، إذا بقيت في أشجارها، لكن إذا قلعت الثمار فإنها لا تكون مما توضع به الجوائح. هذا تكلمنا عليه وأشرنا إليه. والشرط الثاني في قوله أن تباع مفردة، في قوله ما لم تباع مع أصلها، يعني إذا بيعت مع أصلها ووقعت الجائحة فحينها تعتبر، أما إذا باعت مفردة حينها لا يكون الوضع بالجوائح. إذن هذان الشرطان الأولان، الشرط الأول في قوله ما لم تباع، والشرط الثاني في قول ناظم عليه رحمة الله أو تقطع. ثم بعد ذلك كما قلنا قطع، فتكلم عن هنا ليتكلم عن هذا الشرط الثالث وهو ما يكون قد بلغ الثلث. فقال إن بلغ ثلثا، فيشترط أن يبلغ ما أجيح الثلث فأكثر. وقع إتلافه بهذه الأشياء التي ذكرناها وغيرها كالثلج والجليد والبرد والعفن وغيرها مما ذكرناه مما لم يذكره الناظم، متى يكون من الجوائح التي توضع المشتري؟ إذا بلغ لا أقل، فحينها يكون جائحة توضع عن، لأن العادة قالوا جرت بأن بعض من الجوائح، مفهوم؟ أظن كان هناك انقطاع، لا أدري هل انقطع قليلا أو كثيرا. هل انقطع عندكم الصوت؟ هل الانقطاع كثير أم قليل؟ أين وقف عندكم الكلام على عن ماذا؟ طيب الظاهر أنه انقطاع قليل. طيب أرجع قليلا إلى الوراء فقط، لأنه يظهر أن الانقطاع يسير لأن انقطاع قليل. جيد، حسنا، إذا أرجع إلى جمل خالد، لأني تفطنت وأنا كنت أتكلم وتفطنت إلى انقطاع الشبكة عندي. طيب الظاهر أنه انقطاع قليل، نقدره تقريبا بدقيقة ودقيقتين، فنرجع. قلنا بأن الناظم قال إن بلغت ثلثا وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل. قلنا بأنه ذكر هنا الشرط الثالث لوضع الجوائح بعد أن ذكر شرطين سابقين، ثم تحدث عن الجوائح وذكر التسعة التي قررها، ثم نحن ذكرنا جوائح أخرى ذكرها العلماء، وقلنا بأن الناظم أعرض عنها لعلها لأن لقلة وقوعها مثلا كالجليد أو نحو ذلك أو غيرها. فذكر هنا الشرط الثالث لوضع الجوائح، فقال إن بلغ ثلثا فيشترط أن يبلغ ما أجيح الثلث فأكثر لا أقل، يعني حتى توضع الجوائح عن المشتري يجب أن تبلغ ثلث فأكثر، فإن قلت عن ذلك لا توضع عن المشتري ويتحملها المشتري. قالوا لأن العادة جرت بأنه يقع بعض الثمار على الأرض أو تأكل منها الطيور، ويكون ذلك من اليسير ما دام دون الثلث، يعني قالوا هذا لا مفر منه، مهما كان الإنسان عنده زروع أو ثمار لا شك أنه ستأكل منها بعض الطيور أو ستقع منها بعض الثمار من أشجارها أو نحو ذلك، هذا لا مفر منه. ولكن إذا كان يسيرا معفوا عنه فلا يوضع، لا يأتي المشتري البائع يقول لا مثلا أنا وجدت بعض الثمار ساقط على الأرض، فيقوله البائع مثلا كم تقدر وزنها ونحو ذلك، يقول مثلا 3 أو 4 كيلو مثلا من أطنان. فمثل هذا أمر مضحك، يعني لأنه لا مفر منه، لا يخلو منه زارع ولا تخلو منه زراعة. فاليسير، هذه الأشياء اليسيرة يعفى عنها ويتحملها المشتري، لا يرجع للبائع ويقول له ضاع عني وهذه جائحة. إذن فقالوا ما دام دون الثلث فهو يسير. وقيل إن اعتبار الثلث يكون بالكيل، وهو قول ابن القاسم عليه رحمة الله، وقيل يكون بالقيل القيمة، وهو قول أشهب. طيب كيف نعرف الثلث الآن؟ قالوا الآن الكيل أو الوزن مثلا في وقتنا هذا، يكال مثلا المحصول وينظر إن كان التالف ثلثه، ثلث الوزن مثلا، نقول الآن حتى الكيل مثلا نسهل الأمر، نقول مثلا بالوزن 900 كيلو، فإذا وجد أن الذي تلف بسبب الجائحة 300 كيلو، فهذا نقول جائحة توضع عن المشتري، مثلا 100 كيلو 150 لا توضع لأنها دون الثلث، هذا باعتبار الكيل، وهذا قول ابن القاسم كما قلنا. وقال أشهب باعتبار القيمة، الآن قالوا نقدرها بالقيمة، هذه 900 كيلو مثلا نقول مثلا 1800 دينار، مثلا نقدرها ب 1800 دينار، فنقول ننظر في قيمتها، إن كان التالف قيمته مثلا 600 فقد بلغ الثلث، فحينها توضع الجوائح، إن كان 500 400 من 1800 جملة المحصول فهذا لا يوضع به لأنه لم يبلغ الثلث. فهمتم الفرق؟ يعني هناك من قدرها بالكيل، يعني بالصيعان التي كانوا يكيلون بها، وهناك من قدرها بقيمة المحصول وقيمة ما تلف مقارنة بالقيمة الجمرية لذاك المحصول أو لتلك الزروع أو لتلك الثمار. طيب الثلث هذه كثيرا ما نجدها خاصة عند المالكية في تقدير القليل والكثير وفي التمييز بينهما، من أين أتوا بها؟ من أين جاءوا بها؟ أظن أني قد سبق وذكرت ذلك مرة لكم أو لغيركم، لا أدري، أظنه لكم. من أين جاءوا بهذا الثلث في تقدير القليل وتمييزه عن الكثير؟ يرى المالكية عليهم رحمة الله أن الثلث فرق بين القليل والكثير، لأن الشرع اعتبره في مواضع كثيرة. يعني قالوا الشرع اعتبر الثلث للتمييز بين القليل والكثير في عدة مواضع، ومن ذلك وأوضح الأمثلة على ذلك قالوا على تمييز الشرع بين القليل والكثير في الثلث في أمر معلوم. طيب أسألكم الآن، ما هو الأمر؟ من يستحضر منكم مثالا على ذكر الشرع للثلث تمييزا بين القليل والكثير؟ نحاول من يريد أن يجيب أن يجيب كتابة، يعني الباب أو المسألة فقط، هي كلمة أو كلمتان. أنظر هل هناك من الطلبة من له حضور ذهن في هذه المسألة، إن كنت سبق أن ذكرتها أو كان قد اطلع عليها، لأنها معروفة المسألة. وهناك مسألة دائما يستدل بها المالكية لبيان هذا التفريق في باب من أبواب الفقه للتسهيل أكثر، هو باب يتعلق بالميراث وتوابعه من المسائل. هو ذاك، أحسن الله إليك شمس الدين، هذا في الوصية. أحسنت. قلنا بأن الشرع في عدة مواضع، هذه الأمثلة ما جاء في نص الوصية في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: الثلث والثلث كثير أو كبير، الثلث كبير أو كثير. فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الثلث، حينما سئل عن الوصية قال: الثلث وثلث كبير أو ثلث كثير. فاستدلوا بذلك قال: الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، هذا ضعف، هذا ضعف. وإن كان يعني هو يقرب من الثلث صحيح، لكن ما وجه أخذي منه أن الثلث قليل وكثير؟ يعني جعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين لا صحيح، يعني سيكون حظ الأنثى الثلث من الكل أو من الجملة، لكن هنا أين وجه الدلالة على أن الثلث قليل وأن ما فوق الثلث كثير، أو الثلث وما دون الثلث قليل وما زاد الثلث وما زاد عنه كثير؟ أين ذلك في جعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا وجه للدلالة على ذلك. صحيح هو ثلث، يعني حظ الأنثى سيكون ثلثا من، لو كان هذا بين ذكر وأنثى، يعني ميراث كان بين هلك هالك عن ولد وبنت، فسيكون للبنت ثلث التركة، لكن هب مثلا أنه ترك بنتين وولدا، لن يكون ثلثا هنا. فهمت؟ يعني كيف سيكون؟ سيكون أصل المسألة من أربعة، للذكر اثنان ولكل واحد من البنات واحد، يعني ربع من التركة، فهنا لن يكون ثلث. فالثلث في صورة أن يكون الوارث ابنا وبنتا أو أخا وأختا، فهمت؟ ففي هذه الحالة يمكن أن يكون ثلث، ولكن مع ذلك أيضا ليس فيه وجه للدلالة على أن هذا الأمر يختلف بثلث قلة وكثرة. إن كان لك وجه لذلك فحبذا لو ذكرته. طيب، إذن كما قلتم وأشرتم بارك الله فيكم، هو نص في الوصية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث وثلث كبير أو ثلث كثير. طيب، وهنا أيضا بقية كلام الناظم، سنفهم أن الوضع بالثلث عند المالكية ليس في كل شيء كما أشار إليه ونوضحه. فوضع الجوائح بالثلث يكون في الثمار والفواكه والحبوب، في الثمار والفواكه والحبوب. أما في البقول كالخس والجزر والبصل ونحوها فإن وضع الجوائح فيها يكون ولو بأقل من الثلث. تنبهوا إلى هذا. لقوله: إن بلغت ثلثا وفي البخول هوني بعد ثلثا يمكن وضع فاصلة، نقول إن بلغت ثلثا وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل، يعني جملة جديدة، يعني في البقول الوضع بالقليل وفي العطش الوضع بالقليل. في البقول التي هي كما ذكرنا الخس والجزر والبصل ونحوها، فوضع الجوائح فيها يكون ولو بأقل من الثلث ولو بالقليل، ما لم يكن تافها جدا قالوا لا قيمة معتبر له. يعني محصول خس يأتي ثلاث أو أربع حبات من الخس تلفت فيقول لا ضاعها عني، لا هذا قليل هو تافه، إذا كان تافها جدا لا يوضع عن المشتري يتحمله. لكن ما عدا ذلك فحتى ولو كان دون الثلث وكان قليلا ما لم يكن تافها فإنه يوضع عن المشتري يتحمله البائع ولو كان دون الثلث هنا. طيب، قيل إن علة عدم اشتراط الثلث في البقول هو عسر معرفة ثلثها. قالوا يعسر معرفة الثلث في البقول، لأجل ذلك لم يعتبر الثلث كالبقية. كيف ذلك؟ كيف يعسر؟ قالوا لأنها تقطع شيئا فشيئا، وقالوا لأن غالبها يكون من العطش. يعني البقول الآن عندك مثلا زرعت حقلا من البصل أو من الخس أو نحو ذلك، طيب هل ستجني كل تلك البقول مع بعضها؟ لا، ستأتي إلى ما نضج وما بدا صلاحه وما صلح وما أمكن استعماله، كما قلنا في البقول ما يصلح للاستعمال هو صلاحه، فستقلعه وتنظر في غيره ستجده لا زال لم ينضج بعد أو لم يبدو صلاحه فستتركه حتى يبدو صلاحه. فقالوا إذن هذه البقول ليست كالقمح والشعير تأتي مثلا في بدأ صلاحها فتأتي أو صلحت فتأتي فتحصد مثلا، أو في الثمار مثلا تأتي إلى البرتقال أو التمر أو نحو ذلك بدأ صلاحها فتجني، لا، قالوا هذه البقول شيئا فشيئا، قد تبقى مثلا شهرا أو شهرين وأنت تجني منها، مثلا تلك البقول الذي تجده قد طاب وقد صلح فتجنيه وتترك الباقي. إذن قالوا هذا القطع شيئا فشيئا لها، قالوا يجعل تقدير فيها عسيرا جدا وتقدير الثلث عسيرا جدا فيها. قالوا أيضا لأنها من العطش غالبا تفسد، والعطش كما ذكر في النظم كما سنذكر ما كان من العطش يوضع فيه الجائحة بالقليل. طيب، قال ابن عبد البر في هذا السياق وفي هذا الكلام: وما أجيح من البقول من قليل أو كثير من ظاهره أو مغيبه، أي مغيب ظاهره الذي ظاهر والمغيب الذي في الأرض أحيانا كالبصل أو الجزر أو نحو ذلك، قال فمصيبته من البائع ولا يكون على المشتري شيء منه. يعني الجائحة توضع على المشتري يتحملها البائع، قال فمصيبته من البائع ولا يكون على المشتري شيء منه إلا أن تكون الجائحة يسيرة تافهة لا بال لها فتكون من المشتري. هذا هو الأشهر عن مالك. وهناك قول ثاني أنه يشترط في البقول أيضا الثلث كما في الثمار والحبوب. هناك قول في المذهب بأن البقول أيضا يجري فيها الثلث كبقية الأشياء المذكورة، لكن المشهور خلاف ذلك، المشهور أنه توضع الجوائح فيها حتى بما دون الثلث ما لم يبلغ الشيء التافه إلا إذا كان تافها. طيب، ومثل البقول كما قلنا ما أجيح بسبب العطش، وهو وجه لقول الفقهاء في سبب الوضع بأقل من الثلث في البقول، قالوا أيضا لأن من الأسباب مع عدم القدرة أو العسر على في العد، قالوا أيضا العطش، أيضا لأن أهل هلاك هذه الأشياء من البقول دائما بسبب العطش، والمقصود بالعطش قلة الماء كما سنذكر. فمثلها ما أجيح بسبب العطش حتى من غير البقول، والذي يكون من انقطاع الماء أو احتباس المطر، فإنه يوضع عن المشتري وإن قل. وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل، وعلل ذلك بأن سقيها على البائع فأشبهت ما فيه حق توفية، كما مر معنا ما كان فيه حق توفية في باب الضمان حينما تكلمنا عن الضمان، ما فيه حق توفية فإن الضمان يكون فيه على البائع، لأنه في انتظار أن يستلمه المشتري، فإن على البائع أن يهتم به وأن يكمل توفيته حتى يسلمه للمشتري على الوجه الكامل. إذن قالوا هذا ما فيه سقيا مثلا ويحتاج إلى ماء، فهذا فيه حق توفية، أشابه ما فيه حق توفية على البائع. قالوا فكل ما كان من العطش ومن نقص الماء فيتحمله البائع، لأنه ينبغي أن يقوم بهذا الأمر بالسقيا لتلك الحبوب أو البقول أو الثمار أو نحوها حتى تكمل وحتى يتسلمها المشتري تامة كاملة. فإن وقع شيء من قلة السقي أو قلة الاهتمام بما يتعلق بالسقي أو حتى من قلة المطر فإنه يكون على البائع حتى ولو بالقليل. إذن قلنا في البقول الوضع بالقليل، نرجع حتى في الثمار وحتى في الحبوب، فإذا كانت الجائحة بسبب العطش أي بسبب قلة الماء أو عدم السقيا فحينها توضع أيضا حتى بالقليل لا بالثلث، الأصل فيها أنها توضع بالثلث كما قلنا، لكن إذا كان الجائحة وقعت بسبب قلة الماء أو بسبب عدم السقيا، لأنه قد يكون البائع مقصرا في سقيا، فهمتم؟ حتى ولو لم يكن مقصرا فالتوفية حتى تصل وتنضج تقع عليه، فلأجل ذلك يتحمل ما أجيح بسبب العطش، وحينما نقول بسبب العطش الذي يكون من انقطاع الماء أو احتباس المطر أو قلة الماء أو نحو ذلك. إذا تلفت الثمار أو الحبوب أو البقول بسبب ذلك فإن الجائحة يتحملها ولو دون الثلث البائع وتوضع على المشتري. قال في المدونة، قال مالك يعني قال سحنون كما تعلمون المدونة دونها عن ابن القاسم من أقوال مالك ومن بعض أقوال ابن القاسم عليه رحمة الله. فجاء في المدونة قال مالك في الماء إذا انقطع عن الثمرة ماء العيون وضع عن المشتري ما ذهب من الثمرة من قبل الماء قليلا كان أو كثيرا. هذا كلام مالك واضح في الوضع عن المشتري بما كان سببه قلة الماء أو ذهاب الماء. قال وما بقي فهو للمشتري بما يصيبه من الثمر، لأن البائع حينما باع الثمرة إنما باعها على الماء، إنما باع على الماء كما قلنا حق توفية، يعني أن يسقيها ويرعاها حتى تتم وحتى تنضج ليأخذها المشتري حتى يكمل صلاحها. قال فكل ما أصيب من قبل الماء، هذا كلام مالك لازلنا فيه، فكل ما أصيب من قبل الماء فإنما سببه من قبل البائع، أي كل جائحة وقعت في الثمار أو البقول بسبب الماء أو قلة ندرته فيرجع دائما إلى البائع. قال فلا يشبه الماء ما سواه من الجوائح، يعني لأجل ذلك لا يعتبر فيه الثلث لأنه لا يشبه البقية. البقية نعم لا توضع إلا بشرط ثلث، ولكن ما كان بسبب قلة الماء أو ندرة الماء أو عدم توفر الماء فيحمله البائع والجائحة فيه حتى ولو بالقليل إلا التافه جدا كما سبق أن ذكرنا. قلت وماء السماء إذا انقطع عن الثمرة أهو عند مالك بمنزلة ماء العيون، يعني الآن سحنون يسأل ابن القاسم وماء السماء إذا انقطع عن الثمرة أهو عند مالك بمنزلة ماء العيون، يعني الآن سأله سؤال آخر قال طيب هذا بمنزلة ماء العيون والسقيا الذي كان يذكره مالك، يعني وقعت الجائحة بسبب قلة الماء أو قلة السقيا أو عدم انتباه البائع في السقيا والاشتغال بذلك الأمر، طيب الآن سأله قال إن كان من السماء يعني إن كان من قلة المطر هل هو مثل ذلك يعني يوضع حتى بما هو أقل من الثلث؟ قال الآن ابن القاسم قال لم أسمع من مالك في ماء المطر شيئا، يعني لم أسمع من مالك ذلك. قال إلا أنه قال ما كان من فساد الثمرة من قبل عطش الماء وضع عن المشتري قليلا كان أو كثيرا. فأرى ابن القاسم الآن قال فأرى ماء السماء وماء العيون سواء إذا كان إنما حياتها سقيها، يعني ابن القاسم حينما سئل عن ماء المطر يعني إذا وقعت الجائحة بسبب عدم وجود ماء المطر أو انحباس المطر قال لم أسمع من مالك فتوى أو كلاما في ذلك، ولكن قال مجمل كلامه يفيد أنه كل ما كان من الماء فهو كذلك. لذلك قال ابن القاسم أرى أن انحباس الأمطار أيضا توضع به الجائحة ولو كانت دون الثلث، فهذا أرجع الأمر إلى أصول مالك فأخذ منه هذا الحكم. والله تعالى أعلم وأحكم وأجل سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن كان هناك أسئلة نجيب عنها، أو نلتقي إن شاء الله في درسنا القادم. طيب، يظهر أنه لا أسئلة. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما سمعتم وأن ينفع بما قلته، وأن تكون الأمور واضحة والمفاهيم بينة، وأن كان أشكر عليكم شيء إن شاء الله فتعدونه من أسئلة ثم تضعونها إن شاء الله نجيب عنها. وبارك الله فيكم، جزاك الله خيرا وجزاك خيرا كثيرا. بارك الله فيك أخ جمال وفي كل إخوة الحضور، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.